عائشة رضي الله عنها. أبي كثير. نعم. على الباب ولا على الكتاب كله؟ لا أجل قف. نقف عند هذا. بارك الله.